من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلنا الباب العاشر في الحيض والنفاس، وفيه مسائل. قول: الحيض لغة أي السيلان، أي السليان. السيلان سالة الدم من قعر الرحم، وشرعا هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة. ليه الحال صحة المرأة؟ المرأة تكون طبيعتها فينزل عليها الدم فيسمى دم الايه؟ الحيض، بغير سبب، بغير سبب. دي أشياء طبعا أهل الطب يعلمونها، أن المرأة لابد أن البويضات لها نشاط معين، وهذه البويضات لابد أن تكون سببا في نزول الدم، اللي ما نسميه بلغتنا العادة الشهرية، العادة الشهرية أو الدورة أو الحيض، بخلاف الاستحاضة. الاستحاضة سيلان الدم في غير الأوقات المعتادة، سيلان الدم في غير الأوقات المعتادة. والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة، يبقى النفاس يكون سببه إيه؟ الولادة. فهل تسمى الحائض نفساء؟ تسمى الحائض نفساء؟ طب تسمى النفساء بالحائض؟ نعم، الحائض تسمى نفساء، ولا النفساء تسمى بالحائض؟ النفساء تسمى بالحائض، أما الحائض فلا تسمى نفساء. ليه؟ لأن احنا لو سماها نفساء هتكون بسبب، سبب الايه؟ سبب الولادة. المسألة الأولى: بداية وقت الحيض ونهايته، بمعنى متى تحيض المرأة؟ متى تحيض المرأة؟ قل: لا حيض قبل تمام 9 سنين. لا حيض قبل تمام 9 سنين، يعني المرأة لو لم تبلغ هذا السن لم تحض. يعني أقل سن للمرأة الذي تحيض فيه عند 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. هذا الأمر لم يكن معروفا، أن المرأة تحيض قبل 9 سنين. طبعا هم استدلوا بأدلة عامة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، بنى بها وهي بنت 9 سنين، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها بعدما بلغت، لأن الحيض علامة من علامات البلوغ، الحيض علامة من علامات البلوغ عند المرأة. طب علامات البلوغ عند الرجل إيه؟ الاحتلام، ما نسمي الاحتلام، ماشي. ها ايه؟ انبات شعر العانة. ايه؟ استمع، 20 ولا 15؟ 15 سنة. ها الرابع ايه؟ ولا هما 3 بس؟ يبقى 3، انت قلت 4، هما 3. نعم، لا المرأة بقى تزيد واحدة، ده احنا بنقول عند، أنا سؤالي في الأول كان عند الإيه؟ الذكور. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، فهي امرأة. والإمام الشافعي رحمه الله له قول يقول أنه رأى جدة عمرها 21 سنة، جدة عندها 21 سنة، تيجي إزاي يا إخوانا؟ احسبوها، عندها 21 سنة جدة. ها الحيض لو قلنا عند 9 سنين بقى اصبحت امراه، فتزوجت عند 9 فحملت فانجبت عند 10 سنين، ماشي كده؟ فالتي انجبتها حاضت عند 9 سنين وتزوجت عن 9 سنين ووضعت أو حملت ثم أنجبت بعد، يبقى كده وصلت الجدة دي عندها كم سنة؟ 21 سنة. نعم. طبعا يا أخوانا مسألة نكاح الصغيرات دي مسألة تكون حسب العرف والمكان والزمان. طبعا الدنيا بتقوم ولا تقعد بسبب هذه المسألة الآن، يعني يقول ان انتوا عايزين تجوزوا البنات عن 9 سنين، لا احنا مش عايزين نجوز البنات عن 9 سنين. احنا نقول هناك فرق بين الحكم والفتوى، فرق بين الحكم والفتوى. الحكم ان البنت اذا حاضت صارت امرأة، صارت امرأة، فلو صارت امرأة يجوز ان تتزوج ام لا؟ يجوز ان تتزوج. ولكن ننظر بقى لمسؤوليات الأسرة، هل البنت الآن عند 9 سنين تتحمل مسؤوليات الأسرة؟ لا تتحمل، لا تتحمل، يبقى ما تتجوزت عن 9 سنين. ولكن العبرة انها ثبتت لها احكام ام لا؟ ثبتت لها احكام. واخدين بالكم؟ لان طبعا الغرب الكافر يعني استطاع بكل جدارة ان يبث في روح المنهزمين مثل هذه الاشكاليات والشبه، فتكلموا ودندنوا حول هذه القضية. فاحنا نقول المسألة دي مرتبطة بالايه؟ بالاعراف والازمان والاوقات. من الممكن بنت تحيض في اماكن دون أخرى، الأماكن الحارة غير الأماكن الباردة. ثم أن العرف السائد إيه؟ البنات بيتجوزوا عند 9 سنين؟ لا خلاص، والعرف هنا لا يصطدم مع الشرع أصلا، ولكن إحنا بنثبت حكم إن أصبحت امرأة أم لا؟ أصبحت امرأة. طيب تتزوج حسب الإيه؟ الأعراف، حسب الأعراف السائدة في بلادها. فإن كان الزواج يعني مسموح به في مثل هذا السن خلاص. بدليل إن في الريف عندنا إلى الآن 13 14 سنة بتتزوج في الريف، ولم ينكر عليها، ولم ينكر. إنما إحنا لما نيجي نتكلم في الفتوى ينكروا أشد الإنكار. وهي القضية كلها مسألة إنهم عاوزين يظهروا أهل السنة دائما يعني، أو ينظرون، يجعلون الناس ينظرون إليهم بنظرة ساقطة. لأن كثير من الناس هينكر، إزاي أنا جوز بنتي وعندها 9 سنين؟ إزاي أنتوا كده ظلمة، كده المرأة مظلومة، كده أنت الإسلام ظلم المرأة. وللأسف الذي يتكلم مثل الكلمات من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. هذا هو القول الأول يا أخوانا، أنه لا حيض قبل تمام 9 سنين. القول الثاني، لا حد لأقل سن الحيض، والمرجع فيه إلى الوجود، المرجع فيه إلى الوجود. فمتى رأت المرأة الدم وكان بشرائطه المعروفة يكون دم إيه؟ حيض، حتى لو قبل 9 سنين. طب لو تأخر عن 9 سنين ونزل عند 10 11 12، هيكون برضو يأخذ نفس الإيه؟ نفس الحكم ده، بدم ايه؟ دم حيض، دم حيض. طب ليه قلنا انه لا حيض قبل تمام 9 سنين؟ لان هذا هو الغالب، هذا الكلام على الغالب، كلام عائشة رضي الله عنها وارضاها على الغالب. يقول ولا حيض بعد 50 سنة في الغالب على الصحيح. في الغالب عند 50 المرأة تصل لسن اليأس ينقطع حيضها، ينقطع حمضها عند 50. طب لو حاضت بعد 50 ونزل الدم بشروطه المعلومة المعروفة، يبقى حيض ولا مش حيض؟ حيض. المسألة طبعا فيها خلاف، فيها ما يقرب من 4 أقوال للعلماء، مسألة إن هل المرأة تحيض بعد 50 أم لا. وطبعا رآها بعض الناس في زماننا أن نسبة من النساء أنجبت بعد 60، ودي نسبة ضئيلة جدا، دي نسبة ضئيلة جدا. ولكن في الغالب من الممكن أن ينقطع الدم عند 50. طب لو ما انقطعش الدم عند 50 لا تسمى يائسة، الأصل لا تنتظر حتى انقطع الدم عنها بالكلية. ينظر انقطع 5 سنين مثلا الدم ونزل بعد 5 سنين، ينظر في الدم هذا هل هو دم حيض ولا دم فساد وعلة؟ غالبا ما يكون دم فساد وعلة ولم يكن دم حيض، لأنها يائست من المحيض. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. طبعا يا اخوانا قضية الحيض بتختلف اختلاف الايه؟ البيئات والنساء والاحوال الجوية وما شابه ذلك. المسألة الثانية، اقل مدة الحيض واكثرها، يعني المرأة تحيض قد ايه؟ المرأة تحيض قد ايه؟ يقول الصحيح انه لا حد لاقله ولا لاكثره، انما يرجع فيه الى العادة والعرف. طبعا الحنابلة يقولون ان اقل الحيض يوم وليلة، اقل الحيض يوم وليلة، حتى اقول ان هذه المرأة حيضة أو حاضت تحيض يوم وليلة، وأكثر الحيض عند جمهور العلماء 15 يوما، 15 يوما، بمعنى أن المرأة لو حاضت 15 يوما ثم نزل الدم بعد هذه المدة لا يعتبر به، وهذا يسمى بدم فساد وعلة، يسمى بدم فساد وعلة، فلا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. طبعا احنا قلنا ان بعض العلماء قال ان اقله كالحنابلة يوم بليلة، لان الشرع علق على الحيض احكاما ولم يبين قدره، فرد الى العرف، رد الى العرف، والعرف السائد ان المرأة لا تحيض اقل من يوم، من يوم وليلة. البعض قال لا، لو ان المرأة نزل منها دما ولو يسيرا نقطة نقطتين في اليوم، في اليوم، فهذا يعتبر دم حيض لو كان له المواصفات المعروفة. دم الحيض طبعا أسود يعرف، يعني أسود ثخين يعرف، يعني يعرف يعني تعرفه النساء، أو يعرف أو يعرف، يتدفق بإيه؟ قوة، وله رائحة منتنة، له رائحة منتنة، ويتجلط، يتجلط، هذا بخلاف دم الاستحاضة. فلذلك بعض أهل العلم قال أن المرأة لو رأت الدم ولو دفعة واحدة بعلامات الحيض وصفاته فهو حيض، ولكن يقع هذا الأمر نادرا، يقع نادرا، إنها ترى الإيه؟ الدم دفعة واحدة، يعني ينزل عليها الدم مرة واحدة في اليوم ثم بعد ذلك يجف. في الحالة دي يكون حيض ولا مش حيض؟ هيكون حيض. والنهاية، نهاية الكلام، أن المرض فيه إلى العرف وعادة النساء، المرض فيه العرف وعادة النساء. طب لو حاضت المرأة يوم بليلة، لو حاضت يوم بليلة، اختلف العلماء في أقل الطهر بين الحيضتين، إيه المسافة اللي نقول إن المرأة لو حاضت فيها لا يسمى حيضا، وإذا لم تحض فيها وحاضت بعدها يسمى حيضا؟ ها؟ لها 13 يوم، هتحيض يوم بليلة وتطهر 13 يوما، ثم بعد ذلك ينزل عليها الحيض مرة ثانية. طب لو في خلال ال 13 يوم نزل دم ثاني على المرأة، هل يسمى حيض؟ أنتم ما اتغديتوش؟ تشربوا شاي؟ أنتم لسه ما فوقتوش صح؟ الكلام في غموض، نعيده تاني مرة واثنين وثلاثة. النووي يقول أعوص باب في الفقه باب الحيض والنفاس، عشان طبعا عشان ما نغلطش، النساء، عشان ده أحكام خاصة بالنساء، ولذلك قالوا الذي يحترف في هذا الباب فقد رزقه الله تبارك وتعالى العلم، لأن باب الحيض باب شائك، باب شائك. نعم تفضل، نعيد تاني من الأول، أصل أنتم ممكن كلكم تقولوا احنا مالنا ومال باب الحيض، احنا بندرس المفروض للنساء فقط. لا، انت اصل انت اللي تدرس مش المرأة، وهو فرض عين عليها، انت اللي هتبلغها، لان ما منا الا يا اما هيتزوج يا اما متزوج، فلا بد ان يكون عارف هذه الاحكام عشان يبلغها لاهله، فلازم تعرف الاحكام. نرجع تاني من الاول، نقول يا اخوانا لحيض قبل تمام 9 سنين، يعني المراه في الغالب ما بتحيضش الا عند 9 سنين، بينقطع دم الحيض في الغالب بعد 50 سنه. طب لو نزل الدم قبل 9 سنين وكان دم حيض معروف، يبقى دم حيض ولا لا؟ دم حيض، وده هيرتبط بالعادة، بالعادة. طب بعد ال50 سنة لو نزل عليه دم حيض وله صفات دم الحيض، هيكون دم حيض ولا لا؟ دم حيض، ولكن في الغالب المرأة تيأس من الحيض عند 50، وبعض العلماء كالمالكية وغيرهم قالوا عند 60، والشافعية قالوا بعد 70. فطبعا المسألة دي هنتركها لإيه؟ للعرف والعادة، للعرف والعادة. طيب أقل، أقل مدة للحيض، أقل مدة للحيض، الحنابلة قالوا إنه يوم وليلة. البعض قال لا، هو لم يحدد بايه؟ بحد، لم يحدد بحد، ولذلك اذا يعني نزل الدم دفعه واحده من المراه وكان اقل من اليوم وليله يسمى ايه؟ هيسمى حيض، وتاخذ احكام الايه؟ الحائض، تاخذ احكام الحائض. بعد كده ان قالوا ان اكثر مده للحيض 15 يوم، 15 يوما، هذا قول الجمهور، وقالوا ان اقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، 13 يوما. يعني ايه الحيض اكثره 15 يوم؟ يعني من الممكن ينزل دم على المرأة 15 يوما متواصلة، دم اسود يعرف له رائحة منتنة ومعروف ان ده دم الحيض. طب لو نزل في اليوم 16 هذا الدم بنفس الصفات لا يلتفت اليه، لا يلتفت اليه، ان ده هيدخل في دم الايه؟ الاستحاضة، ويكون دم فساد وعلة، مع انه ليه نفس صفات الايه؟ دم الحيض. وهذا نادر الحدوث او نادر الوقوع، لان بعد 15 يوم في الغالب يتغير لون الدم على الاقل. او بعد كده يجب عليها الصلاة والصوم، ويجوز لزوجها ان ياتيها في حال الاستحاضة، في حال الاستحاضة. والاولى الترك للطب، من ناحية الطب لو اثبت الطب ان هناك ضرر يقع على الرجل بسبب جماع لزوجته في حال ايه؟ الاستحاضة، يبقى يمتنع افضل، ولكن شرعا يجوز له ان ياتيها في حال الاستحاضة. اذا كان يعني اذا كانت هذه المرأة مأمورة بالصلاة والصيام فان ياتيها زوجها من باب اولى، لان الصلاة والصيام اعلى، دي عبادة وقربة الى الله تبارك وتعالى. نعم. اقل الطهر 13 يوم، 13 يوما. يعني من الممكن المرأة يكون من حسن حظها لو ان زوجها طلقها فحاضت تحيض يوم بليلة، ها يوم بليلة، فطهرت 13 يوما ثم حاضت في اليوم 14، يبقى كم دورة دلوقتي؟ كم حيض؟ مرتين، ثم تطهر 13 يوما وتأتي تحيض في اليوم 14، يبقى دلوقتي حاضت كم مرة في الشهر؟ 3 مرات. يبقى الثلاث قروء بتوع انتهى ولا لا؟ يبقى هذا الرجل مشؤوم لو مراته بتحيض 3 مرات في الشهر، او رجل المشؤوم الثاني ان زوجته تحيض 15 يوم في الشهر، ده مشؤوم. ها عارفين طبعا انتوا طالب العلم الذي له شيخ واحد كالرجل الذي له امرأة واحدة، إذا حاضت حاض معها، حافظينها أنتم صم، إذا حاضت حاض معها، وإذا نفست نفس معها، وإذا مرضت مرض معها، أما زوج الاثنين فكل ليلة في عرس. طبعا هذا ليس يعني تهيجا لكم على الزوج الثاني، ليس كل أحد يحسن أن يتزوج المرأة الثانية، لازم تكون بطل، لأنك هتدخل معارك دارية، تكون لازم كده تكون عندك القوة ان انت تعمل وتدخل المعركة دي. ما عندكش القوة بخليك وربنا يجعلنا من الموحدين، مع ان الاصل في الزواج التعدد ولا الاقتصار على امرأة واحدة؟ كلكم حافظين ما شاء الله الاحكام دي، كلكم حافظينها. اما الاحكام التانية مش مشكلة، تفرج على ما تفرج يعني. خلاص كده ولا في اشكال لسه؟ طبعا احنا بناخدها ببساطة خالص. 15 يوم في نص؟ لا كلها، ما احنا قلنا كلها ترجع العادة والعرف، كل دي اجتهادات. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام يا اخوان، ما قالش ان اقل الحيض يوم بليلة، ما قالش اقل الحيض حسب العادة والعرف، كل ده استنباط من الأدلة وواقع المسلمين وواقع الناس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هيبين لنا بعد كده ان عادة الحيض عند المرأة 6 أو 7 أيام كما سيأتي ان شاء الله. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. إيه؟ أكثر الطهر إنه يكون شهر كامل، تحيض يوم بليلة وتطهر طول الشهر. ماشي كده؟ لأ، أنا قلت بين الحيضتين. وحسبتها لك، قلت هتحيض 3 مرات في الشهر. أنا بتكلم على بتحيض 3 مرات في الشهر. يعني لو هي حاضت يوم بليلة ثم طهرت لمدة أسبوع فنزل عليها الحيض بعد اليوم السابع، هل ده دم حيض؟ هو ده كلام مقصد كلامي. لا مش دم حيض. يعني الدم اللي لما ينزل في خلال 13 يوم ده مش هيعتبر دم حيض، هيبقى دم فساد وعلة لا تلتفت إليه، تستثفر ويلزمها الوضوء لكل صلاة. تستسفر، تضع خرقة، وطبعا تغيرها كل وضوء، وتتوضأ لكل صلاة على ما سيأتي في أحكام المستحاضة إن شاء الله. ها؟ في إشكال قبل ما ننتقل لغيرها؟ المسألة الثالثة، غالب الحيض. غالب الحيض يعني إيه اللي اعتاد عليه الناس والمشهور وسط الناس؟ وغالبه 6 أو 7، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. يبقى دي مسألة معروفة بين النساء، وده غالب فعلا النساء بتحيض من 6 أو 7 أيام، قل من يتجاوز 6 أو 7 أيام أو يقل عن 6 أو 7 أيام. المسألة الرابعة ما يحرم بالحيض والنفاس، يعني المرأة إذا حاضت ماذا يحرم عليها؟ يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور: الوطء في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب أحكام بقى الحائض، أحكام الزوج مع زوجته الحائض ماذا يصنع معها؟ بالإجماع أن الوطء يحرم بالإجماع، وطء المرأة الحائض يحرم بالإجماع. لسه يحرم الوطء بالإجماع. ثانيا، هل يجوز للرجل أن يداعب زوجته ما بين السرة إلى الركبة وهي حائض؟ جمهور العلماء أنه لا يجوز أن يباشرها من السرة إلى الركبة بغير حائل. يحرم عليه أن يباشر زوجته الحائض من السرة إلى الركبة بغير حائل. أما إذا وضع حائلا ما بين السرة والركبة يجوز له أن يباشرها دون الجماع، يجوز لها له أن يباشرها دون الجماع، يعني يداعبها كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها، كان يأمرها فتأتزر وكان يداعبها ويعاشرها صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عندي 3 حالات دلوقتي، طبعا هم أكثر من كده بس أنا هكتفي لكم بدول أنتم. الأولى يحرم على الرجل أن يطأ زوجته وهي حائض بالإجماع. الثاني أن يباشرها فيما دون السرة والركبة بغير حائل، يحرم أيضا على قول الجمهور لأنهم قالوا من الممكن أن يتلوث الثوب بالدم والدم نجس، من الممكن أن يصيب بدنه فلا يستطيع أن يزيله، أو من الممكن أن يصاب بأذى بسبب هذا الدم. أيضا قالوا أنه يجوز أن يباشر زوجته من فوق إزار اللي هو فيما بين السرة والركبة ويجوز له ذلك، يجوز له ذلك. مسألة جماع المرأة بحائل، هل يجوز له أن يجامع زوجته بواق ذكري مثلا؟ لا يجوز له ذلك، لأن المرأة حائض والله تبارك وتعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى ولو بحائل بالإجماع، حتى ولو بحائل بالإجماع. طيب من جامع زوجته حال الحيض، من جامع زوجته حال الحيض هل يلزمه الكفارة أم لا؟ جمهور العلماء أنه لا يلزمه الكفارة مع أنه ارتكب كبيرة من الكبائر، ولكن يلزمه التوبة والاستغفار والندم وعدم العود. قال بعض أهل العلم قالوا أن عليه الكفارة، ولكنهم اختلفوا في مقدار هذه الكفارة، فبعضهم قال إذا كان في أول الحيض، إذا كان الجماع في أول الحيض يعني في فوران الدم، حال فوران الدم والدم كثير، يلزمه كفارة أن يتصدق بدينار، يتصدق بدينار، والدينار أنا عملت له عملية حسابية حدود 1200 جنيه. أما إن كان في آخر الحيض يعني الدم بدأ ينقطع شيئا ما، في الحالة دي يتصدق بنصف دينار. حد فهم حاجة؟ كتبتوا الكلام؟ لسه؟ بتعالوا قبلوني بقى، مش هعيد تاني. ها؟ قول الجمهور ايه؟ توبة استغفار. قول الجمهور نعم، لا مفيش ربع دينار، نصف دينار كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، هذا قول ابن عباس. نعم في الآخر. المسائل واضحة ولا في إشكال؟ حد عنده إشكال؟ حد عنده استفسار؟ شكلكم ذاكرين كويس. الثاني الطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض فقال له مره فليراجعها. عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلق زوجته في حال الحيض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي عبد الله، فقال له ايه؟ مره فليراجعها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطلاق في الحيض من البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل إذا طلق زوجته وهي في حال حيض يحرم عليها أم لا؟ يحرم عليه ذلك، وهذا ما يسميه العلماء بالطلاق البدعي، طلاق البدعي، لأن الأصل أن يطلق زوجته في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حائل يعني وهي حامل، هذا هو الطلاق السني. أما الطلاق البدعي أن يطلقها حال الحيض، أو يطلقها في طهر مسها فيه، أو يطلقها في النفاس. يطلقها في النفاس لسه. شوف أنا لسه هسأل السؤال، هل يقع الطلاق ولا لا؟ تدفعوا كام بقى على كده؟ عليه الصلاة والسلام يقع؟ ماشي، قال لك يقع. بس أنا لسه أقول التفصيل، طبعا المسألة فيها خلاف طويل جدا، وفي معركة بين الفقهاء مسألة طلاق الحائض يقع أم لا. هنقول تاني الأول إحنا بنقول الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، يعني حاضت وانتهت فترة الحيض تمام واغتسلت، فأراد أن يطلقها قبل أن يمسها، قبل الجماع، ده طلاق سني ماشي كده. أو يطلقها وهي حائل أي حامل، طلاق سني، لأن الرحم دلوقتي معلوم أنه في إيه؟ في جنين، الرحم معلوم أنه في جنين، فده الطلاق السني. أما الطلاق البدعي أن يطلقها حال الحيض، أو يطلقها في طهر مسها فيه. نوع كمان أن يطلقها طلقتين في طهر واحد، أن يطلقها طلقتين في طهر واحد، ده بالطلاق البدعي. طيب من طلق زوجته وهي حائض هل يلزمه الطلاق؟ هل يقع الطلاق والمرأة حائض؟ قول الجمهور سلفا وخلفا أن طلاق الحائض يقع، أن طلاق الحائض يقع، هذا قول الأئمة الأربعة ويعني أصحابهم، وده ترجيح كثير من أهل العلم. القول الثاني أن طلاق الحائض لا يقع، وكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وده رجحه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن طلاق الحائض لا يقع، واستدلوا بهذه الرواية التي بين أيدينا مره فليراجعها. هنا شيخ الإسلام حمل مراجعة أنه يرجع في طلاقي، لأنه طلاق بدعي وما ينفعش الطلاق البدعي لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور قالوا مره فليراجعها، المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وهذا يكفيكم، هذا يكفيكم. قول الجمهور أقوى وعليه الفتوى أن طلاق الحائض يقع، طلاق الحائض يقع. إخواننا في قضايا، بعض القضايا في الطلاق لابد أن يكون فيها شدة، لأن كثيرا من الناس يتلاعبون بكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا نسميه بالسياسة الشرعية، أن بعض الناس يلقي هذه الكلمة أو في لسانه دوما، رجل يسميه العلماء برجل مطلاق، لذلك هذا حير العلماء، رجل مطلاق يحير العلماء. يعني بعض الناس يأتي أحيانا ويسأل في الطلاق الرابع، يسأل في الطلاق الرابع، يقول مثلا يقول لي أنا قلت لزوجتي مرة في حال أنت طالق، أقول له ممتاز، والتانية بعد شهرين ثلاثة حصل شجار أنت طالق، والتالتة لسه في تالتة، حتى بعد ما أقول له التالتة طالق برضو يقول لي أما الرابعة بقى، رابعة إيه خلاص ما كل شيء انتهى. الناس عندها للأسف الشديد، قضيتنا يا أخوانا أن الأمة أمية، كثير جدا ما يحدث مخالفات شرعية بسبب الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في آخر الزمان أنه سيقل العلم ويكثر الجهل. واحد تاني بيسألني بعد 5 طلقات، واحد بعد 7 طلقات، واحد قال لزوجته كده باللفظ كل مرة يقول لها أنت طالق طالق طالق، واحد يقول علي الطلاق بالتلاتة ويقصد طلاقا به. طبعا كل القضايا اللي أنا قلت لكم دي أنا بوقعها طلاق كده بالدراع. ليه بقى؟ لأن هذا تلاعب بكتاب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان في عصر وعصر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان يفتون أن الطلاق 3 في المجلس الواحد يعد إيه؟ طلقة واحدة. فلما كثر هذا الأمر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أوقع الطلاق 3 في المجلس الواحد 3 طلقات. فلما سئل عن ذلك ما قصد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال رأيت الناس يتلعبون بكتاب الله عز وجل. فإذا وجدنا هذا الأمر في زماننا يبقى التضييق أولى ولا نحن نوسع؟ التضييق، لأن لو وسعنا من ممكن ناس كتير جدا تعيش في الحرام ولا تلتفت، نسأل الله السلامة ولا يلتفت. واللي يوقع الناس في حرج أن كثير من النساء هي اللي تسأل مش الرجل، يعني هو عمل نفسه راجل وراح قال لها أنت طالق، والله اسألي بقى أنا مش هسأل. وفي طبعا بعض النساء بيتطوعنا تسأل زوجها أنت كانت نيتك إيه؟ فقيها هي ما شاء الله، يقول لها طبعا أنا ما كنتش عاوز طلاقك، ده أنت أم العيال وأنا هسيبك. تقوم جاي يا شيخ جوز قال لي أنت طالق بس ما كانش في نيته أن هو يطلقني. أقول لها طالق طالق إزاي؟ ما قال لها اللفظ الصريح، لأن هذا اللفظ الصريح إخواننا لو أنت طالق لا خلاف فيه، هل يفتقر إلى نية أو لا؟ قول الجمهور ويكاد يصل إلى الإجماع أن أنت طالق ليس عليها أو لا يشترط فيها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلهن جد. زي نكتة كده طلعت عند شبابنا الهايف التافه، إن نكتة بيقولها الزوج للزوجة أنت قطة، تقول له أعزكم الله معلش يعني أنت كلب، يقول لها أنت طالق، نكتة. فواحد من التافهين دول بيسأل أنا قلت لزوجتي كذا، قلت له طالق، قال لي نعم، قلت له طالق ثلاث هزلهن جد. فطبعا لم يقتنع بالكلام وذهب لجنة فتوى بالأزهر قال له طالق خلاص، وكان بقى له 7 شهور متجوز، وكان في طلقة قبل كده حسبتها له بقى طلقتين في 7 شهور. أي بيت يبنى على كثرة الحالف بالطلاق؟ أي بيت يبنى؟ بيوت كتيرة جدا للأسف مهدودة، بيوت كتيرة جدا، وبيوت كتيرة جدا تعيش في الحرام بسبب الاستهتار. استهتر هذا الرجل، مستهتر المرأة إن لم تستطع تقويمها ولو بالكلمة بأنت عاجز أنت تقوم زوجتك. الله تبارك وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لما تكلم الله تبارك وتعالى عن تقويم المرأة قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وبعدين واهجروهن في المضاجع. الهجر في المضجع إما تترك الفراش تقوم، واللي أشد من كده أن أنت تعطيها ظهرك. فالمرأة لما الرجل يعطيها ظهره تعيش في نار في جحيم، وهذا نوع من أنواع الأدب. وإن عجزت عن ذلك اترك لها المكان، وبعدين واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فأنا أرى من وجهة نظري أن الرجل الذي يتلفظ بلفظ الطلاق هو عاجز عن تقويم امرأته، عاجز عن تقويم امرأته. ولابد أنه يعلم أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه اللي هو دماغها، يعني عقلها. إن ذهبت تقيمه كسرته. كسر المرأة في إخوانا مش أنت تتزوج عليها، لا، أن أنت تطلقها، ده أشد كسر المرأة في طلاقها. فالعاجز هو الذي لا يستطيع أن يقوم زوجته. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، من عاش بالهدي عاش بخير ومات بخير. لو التزمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النساء هتستريح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع كم امرأة؟ كان 9 نسوة في آن واحد صلى الله عليه وسلم، 9 نسوة في آن واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهن ويستمع إليهن وينصت لهن صلى الله عليه وسلم. وكان شوف حديث أم زرع، حديث الرائع الرائق، لما جلست عائشة تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء. جلس 11 امرأة تعهدنا وتعاقدنا ألا يخفينا من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى وعائشة تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم أأنت أم هو القائد الأول لهذه الأمة؟ قائد يعني يعد العدة، كان يجهز الجيوش وكان يأم المسلمين وكان في حاجة المسلمين. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه صلى الله عليه وسلم كانت الجارية الصغيرة تأخذه لآخر المدينة وتتركه صلى الله عليه وسلم، تأخذه من يده، جارية صغيرة حديث سن تزبيه في أطراف المدينة وتتركه صلى الله عليه وسلم، ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك صلى الله عليه وسلم. ولم يمنعه أنه هو القائد أنه يتعايش مع أهل بيته، أنه يعيش معهم ويستمع إليهن. أما زي بقى المرأة كانت بتقول زوجي إذا خرج أسد وإذا دخل فهد ولا يسأل عما عهد، يعني ايه؟ حمل لطيف في البيت، بره أسد ضرغام ما حدش يقدر يقفله ولا يقف عند حد، ولكن إذا دخل تعامل معها بإيه؟ ده طبعا مدح في هذا الرجل هو إيه؟ لطيف. والمرأة دائما يا إخواننا كما كان صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، المرأة تحتاج من الرجل إيه؟ الكلمة الطيبة. وأي امرأة إلا من رحم الله بقى إلا ما شذ تأتي بالكلمة الطيبة. المرأة دائما يا أخوانا من طبيعتها أنها تحب المدح والثناء، تحب المدح والثناء. لا مانع أبدا أنها مطشات الأكل تقول له ماله إيه المشكلة نعديها المرة دي، نعديها إيه المشكلة يعني، إنما ما تصليش لا في مشكلة. يعني بعض الإخوة كان متزوج وكانت مرته دائما تبوظ الأكل، مرة في مرة معلش يا حبيبتي مش مشكلة المرة دي نعمل حاجة تانية، فاتغاظ قوي بقى فلوسه ضاعت، فراح داخل بعد الظهر مباشرة صلى الظهر الأربع ركعات وطار البيت. أنت صليت الظهر؟ لا ليه ما صليتش؟ وراح طلع كل اللي فات بحجة إيه؟ الصلاة. والآخر لما وضع أمامه طعام زوجته فما عجبوش الطعام فقال صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط. ما هو كده عيب، يعيب في الطعام بس الأسلوب إيه؟ أسلوب يعني فيه حكمة، فيه حكمة. أنا عاوز أقول يا أخوانا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل عشرة هؤلاء، ونحن نعجز عن تقويم امرأة دي مشكلة. المرأة بالرجل، المرأة بالرجل، إن استقام الرجل استقامت المرأة، وإن اعوج الرجل اعوجت المرأة إلا ما شذ ونظر. نادر ما تلاقي امرأة مستقيمة على أمر الله تبارك وتعالى وزوجها معوج، والعكس والعكس بالعكس. فأنت عاوز تعيش في سعادة وفي هناء عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعمل إيه بقى؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع النساء. كان يتعامل مع تسعة يا إخوانا، تعرف يعني تسعة؟ يعني لسه قال لكم دلوقتي إن سألت زوج الاثنين، يعني أنت بتدخل معركة بين فكي الأسد، ويا سلام لو اتفقوا عليك هما الاثنين، تبقى مصيبة من أعظم المصائب، يبقى أمك دعت عليك في ليلة القدر، روح ربنا يبليك ببلوتين. فأنت أنت لو تعلمت الهدي بقى تستطيع إن أنت تسيطر على هذه وعلى تلك، تستطيع إن أنت تعيش وتمشي حياتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. صلى الله عليه وسلم حتى شوف من أدبه صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان يقول لعائشة رضي الله عنها إني أعلم متى تكوني غضبة علي أو راضية عني. إيه ده؟ عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان صلى الله عليه وسلم إيه؟ صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان قرآنا يمشي على الأرض، كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، ولنا فيه أسوة حسنة. أوعى تقول إن أنا أخلاقياتي مجبول على كده أنا مش قادر أغير. آسف آسف عليكم هديا قاصدا، نحن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه وتمتثل. وبعدين يا أخواننا الأخلاق منها ما هو مكتسب تكتسبه، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. أنت لو تحريت الخير ستصل إلى الخير، إن توقيت الشر الله تبارك وتعالى سيجنبك عن الشر ويجنب الشر عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد معاهم ويسمع لهم صلى الله عليه وسلم، أكثر من عائشة تشك في النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول دخلت عليها فرأيتها نائمة فأتاني جبريل فقال يا محمد إن الله أو إن ربك يأمرك أن تذهب لأهل أحد وتستغفر لهم، أو لأهل البقيع تستغفر لهم. فشوف المراعاة بقى، مش أول ما يدخل يديها بالرجل قومي حطي العشاء وهي نايمة، ممكن تكون متعبة طول النهار في غسل وطبخ وكنس والأولاد وتربية الأولاد، قومي حط لها عشاء. هو أنا جاي كده ألاقيكي نايمة زي البتاع في البيت زي شوال ملح؟ قومي يا قومها في عز النوم مثلا، ويضرها ويوقع عليها الضرر. شوف بقى حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم اللي ليك فيه أسوة وقدوة يقول فأتاني جبريل فقال اذهب إن ربك يأمرك أن تذهب لأهل البقيع وتستغفر لهم. فيقول صلى الله عليه وسلم فقمت رويدا رويدا. لا تعليق طبعا. وأخذت نعلي رويدا رويدا وفتحت الباب رويدا رويدا حتى لا يقلق عائشة رضي الله عنها، سيبها نايمة هي مستمتعة بالنوم سيبها نايمة. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتظن به السوء، فلما رأته على ذلك على هذا الأمر قامت ومشت خلفه صلى الله عليه وسلم حتى وصل البقيع ودعا لهم، فهو رجع جرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى إيه؟ رأى سوادا. فلما دخل عليها دخلت طبعا استخبت تحت الغطا وبتنام، فطبعا من السرعة حصل لها إيه؟ نهجان. فقال لها ما لك يا عائش؟ فمن بيدلعها صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لازم تتعامل مع الزوجة بمثل هذه الأمور، عاوز الدلال عشان تستطيع أنت تعيش، عشان تأكل عيش يعني من النهاية. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لك يا عائش؟ تقول لا شيء. فقال أحشية الرابية، يعني أنت عندك حاجة في صدرك زي تعب أو ما شابه ذلك؟ قالت لا، فلكمها صلى الله عليه وسلم وقال: أخفتي أن يحيف الله عليك ورسوله؟ إن جبريل أتاني وقال إن ربك يأمرك أن تذهب للبقيع وتستغفر لهم أو أهل أحد وتستغفر لهم، فخشيت أن صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، فخشيت أن أوقظك. شوف بقى ذكاء المرأة، شوف ذكاء المرأة. ماذا صنعت عائشة؟ قلبت الحوار. قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، إذا ذهبت إلى القبور ماذا أقول لهم؟ قلبت الإيه؟ طبعا بعد قصة وفي لسه كلام طبعا. قالت قال صلى الله عليه وسلم: تخبرني أو لا يخبرني العليم الخبير؟ فقالت: أو مهما يكتم الناس يعلمه الله. فين بتوع العذر بالجهل دلوقتي؟ هيكفروا عائشة رضي الله عنها على طول، لأن عائشة هل شكت أن الله تبارك وتعالى يعلم؟ لا بتشك في ذلك، ولكن هي بذكائها أرادت أنها تخرج من الموضوع وأرادت أنها تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم يا عائشة، نعم يا عائشة. ثم بدأت تقول له: إذا ذهبت للقبور ماذا أقول لهم؟ العلماء بقى لهم في شرح هذا الحديث مجلدات، لأن كله أحكام شرعية، منها هل يجوز للمرأة أن تزور القبور أم لا؟ دي مسألة هتدرسوها في فتح المجيد إن شاء الله، بالرغم أن هو كتاب في العقيدة بس هي مثبوتة ثابتة في فتح المجيد، هتدرسوها إن شاء الله بإذن الله بعد كده، ولعلنا نأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد يا أخوانا أن الأصل في الرجل أن يكون عنده حنكة وخبرة في التعامل مع النساء، وممكن تأكل بعلاها حلاوة. أنتوا عارفين إزاي طبعا ولا مش عارفين؟ أنتوا شكلكم كلكم مش متجوزين عمالا تع في قلبي من ساعتها، وكلكم بتبرقوا وتقولوا يا رب نتجوز. نعم هتتجوزوا إن شاء الله. طب في مين متزوج؟ إيه ده؟ ده أنا اتغشيت فيكم، ده أنا اتغشيت فيكم كده. معلش ده برضو يعني إيه، دروس للي جاي للمستقبل إن شاء الله. ربنا يرزقنا إياكم الزوجة الصالحة. يحرم عليها أيضا الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. رابعا يحرم عليها أيضا الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ ولم تصلي يعني، قلنا بلى. ده حديث عائشة رضي الله عنها. نعم من إيه؟ نعم المرأة، القول قولها، القول قول المرأة إذا كانت حائض، إذا كانت حائض. كذلك الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. سادسا قراءة القرآن، وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. كلمنا احنا في قراءة القرآن الحائض قبل كده، تمام. هو قال لي بقى: لكن إذا احتاجت إلى القراءة كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو تعليم البنات في المدارس، أو قراءة وردها، جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ كما قال به بعض أهل العلم. وده طبعا اللي احنا رجحناه قبل كده، ولا انتوا ناسين؟ ناسين، ده اللي احنا رجحناه الكلام الأخير، ماشي. كذلك يحرم عليها مس المصحف لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. طبعا مسألة مس المصحف برضه احنا كلمنا فيها بالتفصيل. ثامنا دخول المسجد واللبث فيه، برضو كلمنا فيها بالتفصيل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد للجنب ولا حائض. وقلنا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجراتها فترجله وهي حائض، فترجله وهو حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد. يعني مسلم كان يبقى في المسجد ويطلع رأسه لحجرة عائشة وكانت ترجل له شعره صلى الله عليه وسلم. وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم. وطبعا احنا اتكلمنا على قضية تفصيل، صح؟ احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل كلها، سواء مس المصحف أو دخول المسجد أو ما شابه ذلك. المسألة الخامسة ما يوجبه الحيض. الحيض يوجب إيه؟ أولا يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ثانيا البلوغ، البلوغ يعني المرأة إذا حاضت يبقى كده بلغت سن البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. صلاة الحائض هنا اللي هي مين؟ المرأة التي بلغت المحيض، ولا الحائض تصلي؟ أصلح ممكن ناخد النص على ظاهر يقول إيه؟ إن المرأة لو حاضت تصلي، ما تتركش الصلاة حتى في الحيض. ما هو لا صلاة الحائض إلا بخمار، بس تلبس خمار. فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. ثالثا الاعتداد به، الاعتداد يعني حد عدة المطلقة تعتد بالإيه؟ بالحيض، فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيض. وطبعا هذه مسألة من اختلف فيها العلماء، منهم من قال أن القرء حيض، ومنهم من قال، وهذا مشهور عند المالكية، أن القرء طهر، والراجح أن القرء حيض، القرء حيض، وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يعني المرأة لو طلقها زوجها تعتد بكام؟ بثلاث شهور. دي دايما كلمة دارجة على اللسان، بعض الناس يقول إن هو طلقها زوجها فهي إيه؟ هتعتد ثلاث شهور، وبيحسبوا ثلاث شهور. هذه الحسبة غلط، الحسبة دي خطأ، الأصل إنها إيه؟ ثلاث حيضات، ثلاث حيضات. ليه ثلاث حيضات؟ من الممكن أن تطول إيه؟ المدة، ممكن تطول مدة الإيه؟ العدة، ويكون في سبيل إلى الرجوع مرة ثانية، فبإطالة مدة العدة يكون في إيه؟ من الممكن أن يحدث وفاق مرة ثانية وتعود إليه المرأة. أما لو قصرت المدة، ها، مش هيبقى فيه فرصة للرجوع، ولا فرصة للإيه؟ للأخذ والرد كما يقولون. نحسبوها سوا، حاضت مرة ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، في الطهور بقى طهر، مجرد ما تحيض آخر حيضة وتغتسل طهرت، يبقى انتهت. واضح كده؟ طب ده يرتبط بالغسل ولا ملوش علاقة بالغسل؟ طبعا دي معضلات، مش كده؟ واحدة حاضت الثلاث حيضات، آخر حيضة ليها في الحيض الثالث، لسه ما زالت لم تغتسل، لم تغتسل، هل يقع الطلاق بمجرد ما الحيض انقطع ولا لابد أن تغتسل؟ طب والجماع، العبرة بالقطاع الحيض ولا بالغسل؟ قطاع الحيض، يعني معنى ذلك إذا لم تغتسل يجوز له أن يجامعها؟ ها؟ طب ما هي طهرت من الحيض؟ أيوة، فأتوهن تطهرن. هنا يعني إيه؟ يعني اغتسل، يعني اغتسل، يبقى يلزم إيه؟ الغسل قبل الجماع. طب يقع الطلاق قبل الغسل، قبل الغسل في آخر حيضة، يقع ولا لا يقع رجالة؟ هنا العبرة بانقطاع دم الحيض ولا بالغسل؟ بانقطاع الحيض، بانقطاع الحيض. فيما يخصها فقط، لو كان معروف عنها كده، يعني نرجع له، هل المرأة دي وهي كانت معاك بتحيض ثلاث مرات في الشهر؟ قال له أنت مش عارف زوجتك؟ الزوج أيوة أنا أرجع عليها، هذه المرأة تدعي أنها تحيض ثلاث مرات في الشهر، هل كانت وهي معك تحيض ثلاث مرات في الشهر؟ لو قال نعم القول قولها، لو قال لا كانت تحيض كل شهرين مرة. وعاوز يطول الأمد، يطول الأمد. ها نرجع لمين بقى هنا؟ يبقى دلوقتي حصل خلاف بينهما، يبقى البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ويثبت الحكم على حسب ما يرتضيه القاضي أو الحاكم. ماشي كده؟ طبعا يا إخوانا، إن كانت بتحيض ثلاث مرات في الشهر، يبقى مدة العدة هتكون شهر. طيب تحسب العدة من إمتى؟ تحسب العدة من إمتى؟ يعني هي دلوقتي طاهر الآن، طهرت بعد حيض، طلقها في طهر بعد حيض لم يمسها فيه، يبقى الشهر الأول ده كله ده إيه؟ محسوب ولا مش محسوب؟ مش محسوب، لأن ده طهر. طب نبدأ نحسبه من إمتى؟ شوف بقى، احسب معايا كده، الشهر ده كله ما حاضتش غير في آخره، يبقى شهر كامل في فرصة، بعدين حاضت، وبعدين طهرت شهر كامل كمان، وبعدين حاضت كمان يبقى كده شهرين ماشي كده، وبعدين حاضت طهرت من الحيضة للحيض الأخير شهر كامل، يبقى العدة كام شهر؟ 3 شهور. بس أنا أحسب 3 شهور ولا 3 قروء؟ 3 قروء، أنا عشان بس تركز معي. طيب لو المرأة ديت طلقها زوجها في طهر لم يمسها فيه ثم حاضت، حاضت حيضة، من الحيضة الحيضة الأخرى كام شهر؟ شهر واحد. ومن الحيضة الثانية الحيضة الثالثة شهر واحد. يبقى هي دلوقتي عدتها بقت كام؟ يبقى خطأ الناس في إنهم يقولوا إن العدة 3 شهور، الأصل لها 3 قروء، ولا عبرة بالشهور، لا عبرة بالشهور، بخلاف التي ماتت عنها أو مات عنها زوجها تحتد 4 أشهر و10. بيتحسبوا منين 4 أشهر و10؟ إزاي نحسبهم إزاي؟ ماشي من أول موت إزاي؟ أمال من أول إمتى؟ ما من أول موت، مش من أول الدفع، من أول موت. ها إمتى هيحسبوها إزاي؟ يلا يا رجالة، عدة المتوفى عنها زوجها ها نحسبها من إمتى؟ مات. لو كان موته في أول الشهر، في أول الشهر يوم واحد، هتعتد من يوم إيه؟ يوم واحد. يبقى هي دلوقتي تحسب من يوم إيه؟ واحد، تمام كده؟ في شهر 30 وشهر 29، فلو اعتدت من يوم واحد لا عبرة بالشهر إن كان 30 أو 29، العبرة إنها 4 أشهر و10. فممكن الشهر الأولاني يكون 29 يوم، يبقى ده شهر 28. مين يقول 28؟ أنا مسمعتش بقى. من يوم واحد ل29 ده إيه؟ شهر، تمام كده؟ ومن يوم واحد في الشهر اللي بعديه ليوم 30 يلزمها إنها تكمل اليوم 30 بتاع الشهر الأولاني؟ لا يلزمها ذلك. أما لو مات في غير بداية الشهر، كتلت الشهر، نصف الشهر، ربع الشهر، يبقى تحسب 4 شهور كاملة 30 يوم، 4 شهور و10 أيام كاملة 30. إيه؟ 30 يوم. واضح؟ أثناء الشهر باليوم 4 أشهر و10 كام؟ يعني 130 يوم. هل يجوز لها أن تسافر في فترة الحداد؟ كثير جدا ما نسأل عن هذه القضية. امرأة مات عنها زوجها، كان مثلا في قرعة الحج، وطلعوا الاثنين في قرعة الحج ومات، هل يجوز لها أن تذهب وتحج وهي في فترة العدة؟ هل يجوز لها أن تذهب وتعتمر وهي في فترة العدة؟ نعم، ليه؟ العدة أصلا واجب عليها ولا لا؟ اللي هو الحداد يجب عليها أم لا؟ طب السفر، طب افرض كان حج الإسلام، حجة الإسلام فريضة، أيهما يقدم، العدة أم الحج؟ طب ليه العدة؟ يقدم العدة، ليه تقدم العدة على العدة على الحج؟ ما ممكن تاخد أخوها ولا ابنها؟ ممكن تاخد أخوها وابنها؟ ولا عندها استطاعة؟ العدة بوقت؟ أنا عاوز الكلام الفصل. إخواننا من المعاشرة بالمعروف، ليس من العشرة بالمعروف أن تسافر في فترة العدة، فلا يلزمها سفرا، لا يلزمها سفر. واضح؟ لأن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف، وللرجل عليه حق حتى بعد موته. رابعا، الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض. العلماء قالوا أن مدة الاعتداد بالحيض ديت فعلا الرحم يستبرئ تماما من وجود حمل فيه. تنبيه، يقول إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس ولزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت الصلاة الأولى في حال العذر، وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد. هفصل. عاوز تقوم دلوقتي يا اخوانا؟ لو امرأة عليها الظهر والعصر، او بلاش، طهرت قبل المغرب بنصف ساعة، طهرت قبل المغرب بنصف ساعة، هل يلزمها ان تصلي الظهر والعصر قبل الغروب ولا لا يلزمها ذلك؟ على قول الجمهور ان هو يلزمها صلاة الظهر والعصر، لان الاثنين صلاة، لأن صلاتين وقتهما واحد، وقت الظهر والعصر إيه؟ واحد. وهناك قول إنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لأن هذا وقتها، هذا هو وقتها، أما الظهر فخرج وقته. وأنا أميل إلى هذا القول أنها لا تصلي إلى العصر فقط، فإذا أدركت ركعة من العصر قبل الغروب فقد صلت العصر. عليكم السلام. الله. وقت ايه دلوقتي؟ وقت ايه ده اسمه ضرورة او اضطرار ولا وقت ايه؟ العشاء اخرها امتى؟ العشاء اخرها نصف الليل، ان بعض الناس يؤخر الصلاة الى بعد نصف الليل، هذا كلام خطأ كده. الصلاة خرج وقتها، خرج وقتها. المسألة السادسة، اقل النفاس واكثره. يقول لا حد لأقل النفاس، يعني المرأة لو ولدت طفلا أو طفلة ونزل منها الدم، نزل منها الدم، هل النفاس ده لوقت معلوم لنهاية لبداية ولنهاية؟ فقالوا لا حد لأقل النفاس. فمتى رأت المرأة الطهرة ولو قبل الأربعين يبقى النفاس إيه؟ انقضى، وانقطع نفاسها يبقى تصير إيه؟ طاهرة. وإذا رأت الدم في خلال الأربعين يكون ده دم إيه؟ نفاس. أقصى مدة للنفاس اختلف العلماء فيها، مع أنه نقل الإجماع هنا أن بعض أهل العلم قال أنه 60 يوم النفاس، والجمهور سلفا وخلفا قال أن النفاس 40 يوما، 40 يوما. قال أن الصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم ذلك أن النفاس كان 40 يوما وكان إجماع. يقول لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه أو فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا، وأكثره 40 يوما. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. يعني مرأة نفساء طهرت بعد 10 أيام، بعد 15 يوم، العبرة هنا بانقطاع الإيه؟ الدم. فلو انقطع دمها فتغتسل وتصلي وتفعل كل ما يفعله النساء الطاهرات. واختلف العلماء في الجماع في فترة الأربعين، قالوا إن ضر بالزوج من ناحية الطب فيمتنع عنه، أما إن لم يضره فلا بأس، لا بأس بذلك. ولحديث ابن سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، حديث ضعيف لا يصح، ولكن هذا عليه أكثر أهل العلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. مدة النفاس كام؟ 40 يوما. لو انقطع الدم قبل الأربعين تغتسل وتصلي. طب لو انقطع بعد 15 يوما ثم اغتسلت وصلت ثم عاودها الدم بعد 30 يوم، هيبقى دم نفاس ولا مش دم نفاس؟ دم نفاس. ليه؟ لأنه فترة الأربعين، لأنه فترة الأربعين. طب بعد الأربعين نزل عليها الدم، هل يعتبر دم حيض مثلا، أو يعتبر دم نفاس، ولا يعتبر دم استحاضة أو فساد وعلة؟ ينظر، ينظر هل المرأة دي كانت بتحيض في هذا الوقت؟ هذا وقت حيضها، وقت حيضها كانت تحيض مثلا يوم واحد في الشهر ونزل عليها الدم بعد الأربعين يوم واحد في الشهر مثلا، ونزل بصفاته المعروفة أسود يعرف له رائحة منتنة ولا لا؟ فإن وجدناه أو وجدنا هذا الدم صفته كصفة دم الحيض يبقى يكون حيض بعد النفاس مباشرة، وإن لم يكن على هذه الصفات هيبقى دم فساد وإلا لا تلتفت إليه، أي دم استحاضة. والمستحاضة تستسفر وتتوضأ لكل صلاة. ما أنا قلت حركة المسألة فيها خلاف، والناظر في المسألة لو قلنا أن الأطباء يمنعون ذلك فيمتنع. وطبعا كثير من أهل العلم قال أنه أصلا لا يجوز له أن يجامعها في فترة الأربعين حتى لو طهرت. مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. المسألة السابعة، في دم المستحاضة. الاستحاضة معناها سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل. هذا يعني ده معروف، النساء بتبقى عارفة مثل هذه الأحكام. ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، وهو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها. وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطأ لأنها في حكم الطاهرات. يبقى الدم اللي بينزل إخواننا في غير أوقات المعتادة ولم يكن معروفا عند هذه المرأة أن الدم بينزل عليها بصفة مستمرة، يبقى الدم إيه؟ ها؟ طالما أنه لم ينزل في أوقات أيام الحيض أو أيام النفاس فيسمى بدم الاستحاضة. ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ويغني عن ذلك الحفائظ الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. بمعنى إيه الكلام ده؟ إن المرأة إذا نزل عليها هذا الدم، طبعا الدم المستحاضة بدم الحيض بخالف دم الاستحاضة في أشياء، دم الاستحاضة هتلاقيه أحمر ليس أسود يعرف، وليس له رائحة منتنة ولا تجلط في سيولة، دم الاستحاضة بخلاف دم الحيض. فإذا رأت المرأة هذا الدم يلزمها إن كانت بعد حيض يلزمها أن تغتسل لحيضتها. طب لو نزل في غير وقت حيض ولا نفاس يلزمها أنها تغسل فرجها وتستسفر، يعني تضع خرقة وتغير هذه الخرقة وقت كل وضوء، ويلزمها الوضوء إمتى؟ بعد دخول وقت الصلاة أو عند دخول وقت الصلاة، لا يلزمها الوضوء قبل ذلك. لا يلزمها الوضوء قبل ذلك. طب هل يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين؟ هل يجوز؟ يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، ولكن مع جمعها بين الصلاتين يلزمها أن تغتسل. إذا أردت أن تجمع دي صفة أخرى، تغتسل، هتغتسل 3 مرات في اليوم. المرة الأولى عند الفجر تغتسل وتصلي، ثم عند الظهر تغتسل وتصلي الظهر والجمع جمع تقديم، الظهر والعصر جمع تقديم، ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. أما إذا لم تفعل ذلك وشق ذلك عليها يبقى يلزمها الوضوء وقت كل صلاة عند دخول الصلاة، يلزمها الوضوء فقط ولا يلزمها الغسل. واضح؟ دم الاستحاضة فقط، لا نجس، أي دم يخرج من فرج المرأة نجس، سواء حيض أو نفاس أو استحاضة، وإحنا قلناها في باب النجاسات، هتغير طبعا عشان نجس. وإذا أصاب ملابسها تغسله، وإذا أصاب بدنها تغسله، لأن دم الاستحاضة دم نجس. عند الإيه؟ عند الجمع يلزمها غسل زي غسل الجنابة تماما، لا مش وضوء. ولكن المسألة فيها سعة، بمسألة الغسل العلماء قالوا أنه واجب في حقها أو مستحب في حقها. يعني في رواية بس أنا يعني عهدي بها قديم جدا من سنوات، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعجب إلي أن تغتسل، بس لعلها رجعها لكم وأشوفها إن شاء الله. هو الأولى جمع تقديم في هذه الحالة الأولى. طبعا العلماء مختلفون، جمع تقديم أفضل ولا جمع تأخير أفضل، في خلاف. احنا الوقت فات دي 10 دقائق. طب يعني احنا طبعا في حالات المستحاضة نكملوها. لا انا افضل ان احنا نرجع افضل، لان طبعا فيها كلام وعاوز انا افصل فيها اكتر، مش عاوز اكتفي بالكتاب ان شاء الله. يعني رجل الآن طلق زوجته في طهر لم يمسها فيه، الأول عدة من إمتى؟ من أول حيضة. ممكن تكون الطهر الذي لم يمسها فيه ده في أول الشهر، صح؟ فالشهر ده كله محسوب عليه؟ يعني محسوب إن هو دلوقتي يدخل في العدة ولا لا يدخل في العدة؟ لا يدخل في العدة. ما لو حسبها هو طبيعي كده او كده هطول المده، يعني انا ابدا عدتها من امتى؟ من اول حيضه. نقول حيد، يعني لو أراد أنه هو راجعها دلوقتي يجوز له أنه يراجعها، يجوز أنه هو راجعها بعد الحيد الأول ولا لا، يجوز بعد الحيد الثاني ولا لا، يجوز. أما الحيد الثالث فلا. فأنا عاوز أقول أنه لو طلقت في أول الشهر دي هيكون فيه أجل بعيد، من الممكن أن الله تبارك وتعالى يصلح فيما بينهما، فكده يكون يعني حظه كويس. نقول احنا بنقولها باب المداعبة. اما لو واحد بقى ليلته كده هتحيض الثلاث حيضات في شهر، ما عندوش، ما فيش سبيل للرجوع خلاص. انتهاء العدة مع انتهاء الحيض، والله اعلم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا لسه اتوضى ماشي ولا ايه؟